إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن هذه البلاد بلاد إندونيسيا المترامية الأطراف، وهي أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان، بلاد طيبة حباها الله عز وجل بخيرات ونعم وميزات كثيرة، ومن هذه النعم كثرة الخضرة ووفرة الماء، فلا تكاد تجد شبرا من الأرض إلا وفيه النبات الطيب، وكذلك وفرة المياه والأمطار وكثرة الشواطئ وجمال الطبيعة وخصب التربة وطيب أهلها وحسن معشرهم ومحبتهم للآخرين، بالإضافة إلى حبهم لدينهم وإسلامهم، فهذه البلاد يفد إليها الناس من كل حدب وصوب، وكل له غرضه وأهدافه، فهناك الدعاة والمصلحون والعلماء يفدون إلى هذه البلاد للتواصل مع أهلها المسلمين وتعليمهم وتوجيههم للخير، وهناك وهم الأكثر يأتون للشهوات والملذات، وربما جاءوا لإفساد عقائد أهل هذه البلاد وصرفهم عن دينهم وعن إسلامهم، وبعض آخرون يأتون للتجارة والكسب، ولكل وجهة هم موليها. فالفريق الأول والصنف الأول العلماء طلاب العلم والدعاة، فهؤلاء ينبغي أن يكرموا وأن تسهل مهمتهم، لأن مهمتهم هي مهمة الرسل، ولأنهم يدعون إلى الله، ينبغي أن يعانوا على هذا الهدف النبيل. وهذا الهدف الرباني. أما من جاء إلى هذه البلاد للشهوات وليعيث فيها فسادا أو لإفساد أهلها، فهذا ينبغي أن يحذر منه أشد الحذر، وأن لا يمكن من ذلك. فهذه البلاد شرفها الله بالإسلام، ودخل الإسلام من خلال المسلمين التجار الصادقين المخلصين الذين حملوا الإسلام ونقلوه إلى هذه البلاد، فتأثر أهل هذه البلاد بهم ودخلوا في الإسلام، ولكن بقيت بقايا من طقوس شركية، فكثرة الأصنام في هذه البلاد ظاهرة ليست إسلامية، وظاهرة لا ترضي الله ولا ترضي الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي منعها، لأن الأصنام تؤدي إلى عبادتها وتعظيمها وتقود إلى الشرك، وكل أنبياء الله حاربوا الأصنام وحاربوا الأوثان، وحاربوا مظاهر الشرك وحاربوا الوثنية. فإبراهيم عليه السلام يسأل ربه ويخشى من فتنة الأصنام فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويبين أنها أن الأصنام قد أضلت كثيرا من الخلق، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. إبراهيم عليه السلام الذي دعا إلى التوحيد وكان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. وكذلك هناك عادات من بقايا عادات أهل الشرك، وهي الانحناء للتعظيم، والانحناء لا يكون إلا لله، فهذا نوع من السجود، والسجود لا يكون إلا لله. وإن كان السجود في شرع من قبلنا جائزا فإنه ممنوع في شرعنا. قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. أيعانقه؟ قال لا. أيقبله؟ قال لا. أيعانقه؟ قال لا. قال أيصافح؟ قال نعم، لكن من كان قد قدم من سفر فلا بأس من معانقته. أما الانحناء، حتى بعض من يطلبون العلوم الشرعية نراهم قد تأثروا بذلك، فهذا منكر من الفعل وزورا ولا يجوز. فمن فعل ذلك قاصدا فيخشى على إيمانه ويخشى على توحيده، عياذا بالله. فالسجود عبادة ولا ينبغي إلا لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ولو هذه الامتناع الوجود، يعني لو كان جائزا، وهذا لا يجوز. فهذه الديار وهذه البلاد المسلمة الطيبة المباركة ينبغي أن يحذر أهلها من الوافدين الذين يريدون سوءا وشرا بهذه البلاد، خصوصا الرافضة المجوس الذين يعملون على تشييع أهل هذه البلاد، يغرونهم بالمال والنساء ويتسللون إلى بيوتهم وإلى مناهجهم وإلى جامعاتهم وإلى برلماناتهم. وكذلك الأفكار الخارجية والداعشية عليهم أن يحذروا منها أشد الحذر، فالخوارج كلاب أهل النار، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر منهم وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ينبغي أن يحذر أهل هذه البلاد من الحركات الباطنية والطرق الصوفية الغالية التي تستغيث بالأموات، تطوف بالقبور، تشرك بالله رب العالمين، وليكونوا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه، على التوحيد الخالص وعلى السنة الغراء، كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. والمعاصي والذنوب سبب لهلاك الأمم والشعوب، ويلحق بالمعاصي هذه البدع والانضواء للحركات الهدامة والأحزاب المنحرفة التي أصحابها هم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه في النار عياذا بالله. أسأل الله تعالى أن يسلم هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصرف عن بلاد المسلمين كل شر وكل سوء. ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يهدي ولاة أمور المسلمين، وأن يوفق العلماء للاجتماع على كلمة سواء، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين ولا يجعل للشيطان عليهم سبيلا. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.